باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. جزاكم الله خير. أو عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في النشرة لما كانت البلية تعم بهذا البلاء في زمن المؤلف وغيره، عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشرة، ويحل السحر عن المسحور. يقال نشر عنه يعني حل عنه، تنشير حل السحر عن المسحور. فيها حديث جابر رضي الله عنه أنه أن النبي سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. وسئل أحمد عن ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره التنشير عن المسحور بكل ما لا يعرف معناه. وفي البخاري عن سعيد مسيب أنه سئل عن ذلك عن الرجل فيه طب يعني فيه سحر أو يؤخذ امرأته يحبس، فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن رضي الله عنه، الحسن رحمه الله من أبي الحسن البصري التابعي الجليل، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشر حل السحر المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله فهذا هو الذي من عمل الشيطان، هو الذي فيه حديث جابر إذا حل بسحر مثله بتقرب إلى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك. الثاني حل آخر بالرقية الشرعية بالتعوذات بالأدوية المباحة بالدعوات الطيبة، هذا لا بأس به. والخلاصة أن النشرة إن كانت من الدعوات المباحة والأدوية المباحة والرقية الشرعية فلا بأس بها، وغير داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعمال الشيطان، لأن هذا ليس من أعمال الشيطان. الدواء الرقية الشرعية والأدوية المباحة والدعوات الطيبة ليس من أعمال الشيطان فلا بأس بها. قد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقد رقى نفسه بالمعوذات فقل والله أحد، وقال ما تعود المتعوذون مثلهما. أما إذا كان الحل بشيء آخر من أنواع السحر أو الأدوية المحرمة فهذا هو الذي يعمل الشيطان، هو الذي جاء به الحديث وهو الممنوع. وأما ما كان بالرؤية الشرعية والدعوات الطيبة فهذا لا بأس به، وعلى هذا يفهم قول سعيد بن المسيب رحمه الله الرؤية التي يراد بها الإصلاح الرؤية الشرعية والدواء المباح هذا لا بأس به. أما النشرة التي من عمل الشيطان فهي التي تكون بالأدوية المحرمة وبالدعوات المحرمة وبالتقرب إلى الشياطين فهذه تمع. والغالب على هؤلاء الذين يدعون النشر هم من يعمل في سبيل الشيطان ويتعاطون خدمة الجن والاستعانة بالجن، هؤلاء يجب منعهم وعدم الذهاب إليه، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعرفنا وقوله من تكاهنا، اشمل هذا الساحر؟ الساحر قد يدخل في هذا باسم بمعنى أنه يدعي معرفة الأمور المغيبية، يدخل في العرافين. أما الكاهن في الغالب الكاهن مراد بالكاهن اللي يدعي علم المغيبات من طريق مستريق السمع. أما السحرة شأنهم أما إدخال ضرر على الناس أو جمع بين الرجل والمرأة أو تفريق بينهما من طريق الشياطين، هذا عمل السحرة. أما الكهنة يدعون علم الغيب، يخبرون سوف يكون كذا، سوف يسافر فلان، سوف يموت فلان، سوف يهزم فلان، سوف يقع مصائب كذا، هذه غالب أخبار الكهنة، نسأل الله السلامة. عقوبة الذهاب إلى الساحر، هل هي نفسها عقوبة من أتى كاهنا أو عرافا؟ كلهم يجب منعهم من جهة ولاة الأمور، ولا يذهبون إليهم ولا يصدقونهم، ولو بالتأديب، ولو الجاهل يعلم والتعمد يؤدب. الوعيد الذي الوعيد المترتب على من ذهب إلى العرافين الكهان، هل يترتب على من ذهب إلى الساحر؟ أشد وأشد. نعم، إن شاء الله العافية. أحسن الله إليك. نعم. هنا سائل يسأل بارك الله فيك بجانبنا حفظك الله، يقول السحرة يعملون شيء، يصنعون شيء يحبب الرجل للمرأة ويحبب المرأة للرجل، هل هذا جائز؟ مثل ما جاء في الحديث، هذا السحر أو هذا السحر، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرأة وزوجه وضده، ما يحبب بين الرجل وزوجته، هذا شأن السحرة، وهذا يسمى التولة. الرقى والتولة شرك، التولة هي واسطة الشياطين، هي السحر. بعض الخارج في بلاد الكفر يعرضون ألعاب سحرية وخدع للأعين كذا، يقع في مشاهدتها في الأكشان وفي الهند وفي ماليزيا وفي كل مكان، مشاهدتها حضورها لا يجوز هذا لينكرها ويبين له حكمها. بعضهم يوري الناس ياخذ يظهر طيور منه دجاج وطيور وحمام مثله وعصافير، يقول هذه من بطني، هو كله تلبس على الناس. حضورها جائز أصلاً؟ لا، حضورها الذهاب لها، حضورها للإنكار أو معرفة الحقيقة، لا الذهاب للتمتع لها، لا يجوز هذا منكر إلا على سبيل المعرفة الحقيقة حتى يخبر عنها. إذا كان الشخص يذهب عن الساحر وتاب، هل عليه إذا تاب الحمد لله، هل عليه أن يخبر لا إذا تاب الحمد لله، لكن عليه يخبر عن السحرة، عليه أن يخبر عن السحرة. حديث النبي، ما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستعاذ بالله قد عاذ المعان؟ نعم، هذا صحيح، قصة المرأة اللي أراد أن يتزوجها ولما تأسعد منه قال قد أنت بمعاذ الحقي بأهلك، هذا في البخاري. نعم، كتاب لقد أنت بمعاذ الحقي بأهلك. الشيخ محمد بن عثيمين المفيد شرح كتاب التوحيد يقول قد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها زوجها إذا كان محبوس الزوجة عن زوجته، يقول من العلاج أن يطلقها ثم يراجعها. طبعا الشيخ هنا يقول لا أدري عن صحته، والله ما بلغني، ما أعرف له وصل، هذا مشهور عندهم ولكن ما أعرف له وصل. العلاج يعالجها بالدعوات الشرعية والرقية الشرعية والحمد لله بالخير إن شاء الله. مشهور عند من يا شيخ؟ عند العامة، عند العوام. العامة هي. حسن الله عليك. راجعها يا شيخ؟ لا، ما لها صلاة. أراد أن يتزوجها ولما تأسعد منه قال لقد أنت بمعاذ الحقي بأهلك، هذا في البخاري. لقد أنت بمعاذ الحقي بأهلك. كتاب الشيخ محمد بن عثيمين المفيد شرح كتاب التوحيد يقول قد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها زوجها إذا كان محبوس الزوجة عن زوجته، يقول من العلاج أن يطلقها ثم يراجعها. طبعا الشيخ هنا يقول لا أدري عن صحته. والله ما بلغني، ما أعرف له أصل. هذا مشهور عندهم ولكن ما أعرف له أصل. العلاج يعالجها بالدعوات الشرعية والرقية الشرعية والحمد لله بخير إن شاء الله. مشهور عند من يا شيخ؟ عند العامة، عند العوام. العامة هي. حسن الله عليك. راجعها يا شيخ؟ لا ما لها صلاة. حسن الله عليك. من كلام العامة اللي ما لها أساس. العامة عندهم خرافات كثيرة. العامة عندهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. الله عليك. في محصل.